ما خلصنا ما خلصنا من صيام السبت. خلصنا شيخنا إن شاء الله، ولكن الشيء لهذه المسألة قضية أصولية، وهي أن محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول عندما يتحدث في الأحاديث التي تتعلق بأبواب معينة بالفقه، يقول إن لم نعرف الناسخ من المنسوخ حمدت علينا أن نؤمن القواعد الأصولية، وذكر منها القاعدة المعروفة عنده التي دائما يدندن عليها الناس، فيقول عند هذه الحالة عند عدم معرفة الناس من المنسوخ نعمل قاعدة الأخذ الزائي عن الأصل. هذه القاعدة في قضية صيام يوم السبت أظنها في حد علم شيخنا أنها تكون قاعدة قوية جدا. أنا اطلعت على رسالة الشيخ علي أو الحارث وعلى ما كتبته أنت شيخنا في كتب متفرقة عن صيام يوم السبت، فما وجدت هذه القاعدة بحرفيتها هكذا مش منقولة عن محمد بن حزم عندما يقول نأخذ بالزائد على أصل إن لم نعرف الناس من المنسوخ. هنا شيخنا هذه القاعدة عند إعمالها تكون إن شاء الله جيدة جدا. فالأخذ بالزائد على أصل، الأصل الشرعي هنا عندما تنطبق على هذه المسألة، الأصل الشرعي أن تصوم أي يوم شئت، والزائد على أصل ما هو أن لا تصوم هذا اليوم المعين. فعند إعمال هذه القاعدة تكون لها أثر طيب إن شاء الله. وهذه تخالف قاعدة إذا كان هناك حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح؟ لا ما تخالف شيخنا، كل دروب الطاحون. إذا هذا هو نفس المعنى شيخنا، إذا الآخذ الزائد من أصل معناه لأنه أعكس الآن هذه أقوى من تلك. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت بعد أن نهى عنه، ماذا نفعل؟ نقدم الحاضر المبيح. مع أنه هنا عرف أنه تأخر المبيح عن الحاضر. على كل حال نسأل الله أن يهدينا إلى الحق بما اختلف فيه الناس. وفيكم بارك. إذا القاعدة نستطيع أن نقول إنها معنى هذه القاعدة، لكن في مفهوم آخر. أي نعم. أنا حدثت الناس اليوم عن النهي يا خساني اليوم لنا وذكرت لهم النهي عن يوم السبت على أساس إنه في نهي وفي استثناء وفي تأكيد. الاستثناء إلا في الفريضة، والتأكيد يعني لو لم يجد أحدكم إلا وضحى عينه في الجنبور. فقلت يعني مش بس يعني نهي وتأكيد على عدم الصيام إلا في الفريضة، وتأكيد وأن ينظر الإنسان إيش على أساس تأكيد. فجاني واحد الإخوان يقول يا أخي الدكتور حميد يقول غير هذا الكلام. وامبارح تكلم معنا أبو غزالي، هذا حميد غزالي من الصوفيين معروفين، وحمد المراد أيضا انظر الآن هذه القاعدة أهم مما نقلتها على أن لها قيمتها. صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس أمر أولا متفق على شرعيتهما، لكنه إذا صادف يوم عيد هل يصام؟ لا. هنا لا تنفع لك القاعدة، لكن تنفع قاعدة الحاضر مقدمة على المبيح. لهذا قلنا نحن في مناسبة يوم عرفة كان يوم سبت، بعض العلماء كما لا يخفى عن الجميع يتعاونون النهي عن صوم يوم السبت بإفراده، هذا هو المنهي عنه. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فهو جائز عنده. ورب إنسان يفاجأ يصوم يوم عرفة ويوم السبت فيصوم، فالانخلاص من مخالفة النهي ونوع على ذلك التأويل الواهي عندي لازم يصوم اليوم اللي بعده أي في اليوم اللي بعده يوم عيد، ماذا يفعلون؟ لذلك الحاضر مقدم على المضيع. وبما أنه شيخنا معلوم يوم عرفة سيصوم يوم الجمعة. نعم. بما أنه معلوم عندهم عرفة يوم الجمعة سيصوم يوم الجمعة أيضا منهي عن صيامه ولو كان إذا كان لوحده، يعني لا بالنسبة للاقتران شيخ. بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للاقتران أو الإضافة. آه. ويصوم يوم الجمعة ليصوم معه يوم السبت. آه. أينا. يعني ما يصوم يوم الأحد لأنه يوم عيد. أينا. أينا. ما يجوز. لكن أنا أردت أن أقول شيئا عمليا. عامة الناس بحكم انصرافهم عن العلم ما بيستطيعوا يطبقوا دقائق المسائل العلمية كهذه التي نحن في صددها، فمن باب سد الذريعة غير نص الحديث في النهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم، نقول ينهى عن صيام يوم السبت لأن الناس حيتخذوها قاعدة ولو يعني ما صاموا يوما قبله أو يوما بعده. طبق الحديث على ظاهره وعلى الاستثناء الوحيد الذي جاء فيه، ليس لا ليس إلا. ولذلك أنا أستقبح جدا القيد الذي يضيفونه يعني بعضهم أن إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده قياسا على يوم الجمعة، أقول هذا سبحان الله يشبه استدراك على الشارع الحكيم أو على الرسول الكريم الذي مما اصطفاه رب العالمين على سائر العالمين بأنه أوتي جوامع الكلم. فهذا الذي أوتي جوامع الكلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضوه. نقول نحن متأولين إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا ضمنتم يوما قبله أو يوما بعده، هذا استدراك سبحان الله. ونقول لو كان لا سبيل للجمع إلا بهذا الاستدراك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن سبيل واجب. لذلك فينهى الناس نهيا مطلقا إلا في الغرب. أنا يا أبا معاذ عندي موعد بعد العشاء، إذا كان عندكم الوقت أسئلة مدون بها. ماشي شكرا. حنقدم الضيف الآن الدكتور سعد، هو الحق له إلا إذا كان في سؤال يعني مستعجل. إذا عندك سؤال لا هو الضيف جالس حنفكر مع الشيخ، إذا كان عندك سؤال مستعجل نعلمه بها. ماشي Thank you.